فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا فاتتني راتبة الفجر فهل آتي بها بعد صلاة الفريضة مباشرة؟ لك ذلك إن خفت أنك تنساها، وكونك تأخرها إلى ارتفاع الشمس قدرا أفضل. نعم.